أخي الفخم يقول أذكار يورج أنبياء فمطالع الصنعاني لهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وفعلتهم وكان معنا فاتر الله يهود تحضروا قبور أنبيائهم وخالقهم. يقول قبور أنبيائهم معلوم بحق موسى أكبر أنبيائه وموسى نبي بني إسرائيل وصالحه ونحن الحوالي فيه كافي من هو صالح لأن عيسى ما معه ما اتخذ القبر وثنى وما زال حيا اتخذ قبور أنبيائه مثل موسى وصالحيهم مثل الحوالي. الإشكال يقولون كيف الحديث اتخذ قبور أنبيائهم مساجد عيسى ما مات إلى الآن كيف اتخذوا مسجدا؟ محتمل أن المقصود رواية صالحين محتمل أنهم اتخذوا ما شبه لهم هو قبر عيسى عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم بما يزعمون أنه دبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وابعد عنا عنك لسان المكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه أحد منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم صهر ظهره فإذا ثم حقر ظهره ثم حقر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقل بأطراف أصابع رجليه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. هذا يسمى الاحتراش الأول الاحتراش الثاني التورق. فالاحتراش الثانوية الاحتراش الأوسط والتورق التشهد الأخير كما نص عليه. وقد اشتمل هذا الحديث على عدد من صفة الصلاة اشتمل على عدد من صفة اجتمع فيه كبر من التكبير إذا بدأ الصلاة كبر. حديث أبي هريرة فيه أمر وعلى فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل لديه حد من كبير إذا كبر في تقريبه في يديه وإذا ركع أمكن يديه ركبتيه هذا حكم ثاني وفيه حصر الظهر فيكون مستويا فيه إذا رفع رأسه أيضا يقف حتى يصير كل فقار في موضعه وهذا هو الطمأنينة حتى من القائد. فإذا سجد وضع يديه غير مفترشة ولا قابضة يعني ما يضع في السجدة ما يضع يديه عن مقابر هكذا ولا ولكن هذا المعتاد استقبل بأطراف أصابعه رجليه بأصابع رجليه القبلة الذي يقف بالقبلة ويجعل يقف إلى غير القبلة الرجل اليمنى إلى الشرق والرجل اليسار إلى الغرب. هذا خلاف الصواب ينبغي أن تكون الأقدام إلى جهة القبلة وبهذا ينتقي الكعب مع الكعب سنصلي. وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى افترش وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده يتورك شو سيقول كذا. طيب سيأتي مزيد هذا. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي حميد في صيغة التصغير الساعدي هو أبو حميد عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي منسوب إلى ساعدة وهو أبو الخزرج المدني غلب عليه كنيته مات في أواخر ولاية معاوية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي للإحرام جعل يديه أي كفيه حذو منكبيه حذو بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة من كديه, وهذا هو الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام. وإذا كان عليه هذا حتى عند الحنفي يرى هذا رفع كان عليه. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. تقدم بيانه في رواية أحمد لحديث المسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتك فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك. ولكن لا يكون هذا المرض فيه تكلم لما يكون فيه مستريحا. ثم حصر بفتح الهاء فصاب المهملة المفتوحة فراء ظهره. قال الخطابي أي ثناه في استواء من غير تقويس. وفي رواية للبخاري ثم حنى بالحاء المهملة والنون وهو بمعناه. وفي رواية غير مقنع رأسه ولا تصوبه. كأن الرواية التي فيها لما حصر ظهره يعني في الأرض يجعلها مستوية. قال وفي رواية وفرج بين أصابعه فإذا رفع رأسه أي من الركوع استوى. زاد أبو داود فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه. وفي رواية لعبد الحميد لعبد الحميد وفي رواية لعبد الحميد زيادة حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يعود كل في فقار بفتح الفاء والقاف آخره راء جمع فقارة وهي عظام الظهر. وفيها رواية بتقديم القاف على الفاء. قال مكان وهي التي عبر عنها في حديث رفاعة بقوله حتى ترجع العظام. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش أي لهما عند ابن حبان غير مفترش ذراعيه ولا قابضه ولا قابضهما بأن يؤمهما إليه. رواية كفارة قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. يأتي بيانه في شرح الحديث. أما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإذا جلس في الركعتين جلوس التشهد الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وإذا جلس بالركعة الأخيرة للتشهد الأخير قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. قال رحمه الله حديث أبي حميد هذا روي عنه قولا وروي عنه فعلا واصفا فيهما صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه بيان صلاته وأنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه. ففيه دليل على ذلك من أفعال الصلاة وأن رفع اليدين مقارنا للتكبير وهو الذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه. فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر وبلفظ كبر ثم رفع يديه. وللعلماء قولان الأول مقارنة الرفع للتكبير الثاني تقديم الرفع على التكبير. ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صلته. وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج والأول رفعه وهو الأصح. هناك بهذا الاسم كتاب للدمير اسمه النجم الوهاج شرح منهاج النووي. نعم لكن هذا كتاب ما هو مشابه عن المسائل الفقهية. كتاب يشير إليه حاج خليفة عنه في التنجيل في المهار. والدميري هذا مخرف صاحب خيال من الحياة الكروان كان هو مخرف. قال والأول رفعه هو الأصح مع ابتدائه لما رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هل من كبير حين يكبر؟ لأن القول الأول المرجح القول الأول أن يكون مقارن رفعه مع تكبيره. بقي القول من قال أنه يقدم الرفع يقول هكذا ثم يكبر، وأما القول الأخير أنه يكبر وهو ما زال واضعا يديه ثم بعد ذلك يرفع، هذا لا يقول أحد قرره. هي ثلاث حالات: حالة هي الصواب مقارنة الرفع للتكبير، وحالة قال بها أهل العلم تقديم الرفع أو بعضهم تقديم الرفع رفع يديه ثم بعد أن يرفع يديه يكبر، وحالة لم يقل بها أحد من أهل الصنعان بتقديم التكبير على الرفع. قال: فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس أتم الآخر، فإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان، فإذا فرغ أرسلهما، لأن أبا داود روى ذلك بإسناد حسن، وصح هذا البغوي واختاره الشيخ، ودليله في مسلم من رواية ابن عمر. نعم، فإذا فرغ أرسلهما، لأن أبا داود روى ذلك بإسناد حسن وصح هذا البغوي واختاره الشيخ ودليله في مسلم. نعم، إذا صرت يقول النووي مش مجبور أو الشيخ النووي أنه نعود تلقيه البغوي؟ لا صار وضعه البغوي البغدادي بعيد، قال في نسخة شرع قال هنا في شرح السنة 13 صحيح. قال: والثالث يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه، ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه، لأن الرفع للتكبير فكان معه، وصححه المصنف ونسبه للجمهور. وهذا وصل. قال: انتهى بلفظه، وفيه تحقيق الأقوال وأدلتها، ودلت الأدلة أنه من العمل المخير فيه فلا يتعين شيء بعينه. وأما حكمه فقال داود والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجماعة إنه واجب لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال المصنف إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المشهود لهم بالجنة. المصنف أخذ عن البخاري رمي إزرع اليدين، لو أن الصنعان مثلا قال ماذا وجمع ذلك البخاري عزب إلى مصدر آخر، لكن المصنف نفسه حيث أفاد هذا المقال استفاد من كتاب جزء اليدين الإمام البخاري لا بأس. قال: وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا تعلم سنة اتفق عليها الحفاظ، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم 10 المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. قال الموجبون: قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام، هذا الثبوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، فلذا قلنا بالوجوب. قال غيرهم: إنه سنة من السنن عليه الجمهور، وزيد بن علي والناصر والقاسم بن يحيى، وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب، ولم يخالف فيه، ويقول إنه ليس بسنة إلا الهادي. وبهذا يعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لا يقولون به فقد عمم النقل بلا علم هذا. وأما إلى يعني أنا يرد على الزيدية يقول من مذهب الزيدية الرفع، نعم من مذهبهم الرفع، هم ما يرون الرفع، قال بعضهم الرفع الضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآية والأصحاب والخلفاء، ما كان تركي له والله عن ملل، لكن ما أخشى نفسي من السفهة بتصريح بينهم. نعم. قال هذا: وأما إلى أي محل يكون الرفع، فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى مقابل المنكبين، والمنكب مجمع رأس عظم الكتف والعضد، وبه أخذت الشافعية، فقيل إنه يرفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه لحديث وائل بن حجر بلفظ حتى حاذى أذنيه. وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذي بظهر كفيه المنتبين وبأطراف أنامله الأذنين كما تدل له رواية وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال من كبيه حيالا من كبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. هذا الجمع وجيه أو ممكن يجمع الجمع من الآخر يقال تارة وتارة تارة يرفع فيجعل أطراف أصابعه إلى منكبيه مثل هذا الحال وتارة يرفع فيجعل أطراف أصابعه إلى حبور أذنيه. وممكن أن يجمع الجمع الأول ذكر الصنم فيكون على هذا الحال بكيفية واحدة وبهيئة تابعية يعني سيكون أطراف الكف عن كف المنكبين وأطراف الأصابع إلى حبور أذنيه. قال وقوله أمكن يديه من ركبتيه أتفسر هذا الإمكان رواية أبي داود كأنه قابض عليهما. وقوله حصر ظهره تقدم قول الخطاب فيه وفي رواية ثم حان بالحاء المهملة والنون هو بمعناه وفي رواية غير مقنع رأسه ولا مصوبة وفي رواية وفرج بين أصابعه وتقدم وقوله حتى يعود كل فقار المراد منه كمال الاعتدال وتفسره رواية ثم يمكث قائما حتى يقع كل عضو موقعه وفي ذكره كيفية الجلوسين الجلوس الأوسط والأخير دليل على تغايرهما وأنه في الجلسة الأخيرة يتورك أي يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى وفيه خلاف بين العلماء وسيأتي. وبهذا الحديث عمل الشافعي ومن تابعه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم في رواية الله إن ذلك في صلاة الليل. قال صنعاني رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين وفيه روايتان أن يقول وأنا من المسلمين وإليه أشار المصنف ورواية بلفظ الآية وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم. تمامه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. قال قوله فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقهما من غير مثال سابق فقول حنيفا أي مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام وزيادة وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه. قوله تلك الرواية إن ذلك في صلاة الليل يدل على أن هذا ما كان أكثر استفتاحه وإنما كان أكثر استفتاحه بحيث أبي هريرة الآن كان هذا من وقت مخصوص وليس على إطلاقه وليس هو على الاستمرار في هذا الحديث الذي كان يستفتح به أو القول الذي كان يستفتح به سيئا. قال والنسك العبادة وكل ما يتقرب إلى الله به وعطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص. وقوله محياي ومماتي أي حياتي وموتي لله أي هو المالك لهما والمختص بهما. وقوله رب العالمين الرب هو الملك والعالمين جمع عالم مشتق. ممكن أن يقال أيضا المقصود من صلاتي وذبحي من ذلك تنسكي يعني يكون ممكن يراد به من عطف العام على الخاص وممكن أن يراد به أيضا عطف خاص على خاص والصلاة صلاتي ولكن لأن النسخ هو ذاك شكل الأشياء المخصوص. لكن قول الحافظ قول الصنعاني أقرأ عن النسخ عام. قال: جمع عالم مشتق من العلم، وهو اسم لجميع المخلوقات. كذا قيل وفي القاموس: العالم الخلق كله أو ما حواه بطن الفلك. ولا يجمع فاعل بالواي والنون غيره وغير ياسمن. ياسمن. وقوله لا شريك له تأكيدا لقوله رب العالمين، المفهوم منه الاختصاص. وقوله اللهم أنت الملك، أي المالك لجميع المخلوقات. وفي قوله ظلمت نفسي، اعتراف بظلم نفسه قدمه على سؤال المغفرة. ومعنى لبيك أقيم على طاعتك وامتثال أمرك استقامة متكررة. وسعديك أي أسعد أمرك، أي أسعد أمرك وأتبعه إسعادا متكررا. قال: ومعنى الخير كله بيديك الإقرار بأن كل خير واصل إلى العباد ومرجو وصوله فهو بيديه تعالى. ومعنى وشر ليس إليك، أي ليس مما يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك، ولا يقال يا رب الشر أو لا يصعد إليك، فإنه إنما يصعد إليه الكلم الطيب. ومعنى أنا بك وإليك، أي التجائي وانتهاء إليك وتوفيقي بك. ومعنى تباركت، أي استحققت الثناء أو ثبت الخير عندك. فهذا ما يقال في الاستفتاح مطلقا. وفي رواية له أي المسلم أن ذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقول في صلاة الليل، فإنما ساق حديث علي عليه السلام هذا في قيام الليل. فنقل المصنف في التلخيص عن الشافعي بن حزام لأنه أخذ من أخذ منه من حيث ساقه في قيام الليل، فأخذ منه أنه يقول في قيام الليل. قال: وقد نقل المصنف في التلخيص عن الشافعي وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة، وأن حديث علي رضي الله عنه ورد فيها. فعلى كلام المصنف هنا يحتمل أنه يختص بها هذا الذكر، ويحتمل أنه عام، وأنه مخير العبد بين قوله عقيد التكبير أو قول ما أفاده في الحديث الآن. الذي أفاده الحديث الآتي هو الأكثر، وأصح ما في البال هو ما أفاده الحديث الآتي إن شاء الله، وله أن يكون هذا الفرض والنفذ لما أكثر حالة من إن شاء الله وسلم كما قلنا عن السياق ما يجينا فيها حديث بهذا إلى هنا.